أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا برحمتك يا رب. عليك يا مولانا. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم. اللهم يا رب. الله الله الله الله الله الله صل على النبي. الله الله الله الله. ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. يا منجي يا رب. لا اله الا الله. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة اللهم صل على النبي. وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. الله يزيدك. الله الله الله الله الله يا قرآن. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن الله عليك. الله يا مولانا. الله الله الله الله الله العالي. الله الله الله الله افتح لك الابواب كلها يا رب يا رب يا رب انت كده الذي الله يا فضيلة الشيخ الله الله إنما جدا القلوب غز القلوب يا فنيش مع الله والذين يحشون ما حلاوة عم الشيخ محمد الله الله يا غزة رباني اللهم صل على النبي والذين يصلون الله الله الله الله الله يا استاذ الله يا قرآن قرآن ثلاث الذهب مدد يا رب الله على النبي ثلاث الذهب والله اللهم صل على النبي احجازي الغمضة الغمضة دي وراها بلاوي الله الله الله والذين صدقوا عيني يا استاذ لسه عليك الله يا استاذ محمد صل على النبي الله الله الله الله الله الله الله اللهم صل على النبي. مش عارف حاجه والذين يا غيظ ربنا يا غيظ الهي احنا عايزين النهارده بقى عشان يتحرق قلبه الله يا قران قران الماضي الله يا استاذ يا صلاة النبي عليك بعد كمان يا شيخ محمد كده صلاة النبي عليك اللهم صل على النبي الصلاه والسلام والله عليك تجلي اللهم صل على النبي عليك نور على نور ليس عليك والله بتكلم جد والله اه يا مر الله الله يا استاذ الله يفتح عليك الله الله يا نعم الشيخ يا فضيله العالم اللهم صل على النبي يا جمال النبي ويا جمال اللهم صل على النبي لا اله الا الله اللهم صل على النبي يا سلام يا استاذ غز غز غز عليك يا مولاي Yeah. صل على النبي. اذكر الله يا سلام يا جمال النبي. اللهم صل على النبي. الله يا مولانا العيلة كلها في الجنة والذرية كلها يا سلام. امال ايه يا عم؟ رب اللي يخشيك يا عيني يا عيني. تعاليك اللهم صل على النبي. الله يزيدك يا رب. افتح لك الابواب يا رب. شوف الباب حلو ازاي. باب حلو. يا جمال النبي. اللهم اجعلنا منهم يا رب. يا سلام يا حلاوه نظيفه حلاوه ربانيه والله. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. سلام عليكم. ضيفت عليك يا جمال النبي. الله يسلم عليكم بما تفضل كنتم نبوتا. يا سلام ضيفت عليك. الله الله الله الله صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يا سلام الذهب جلنا والنبي حبة في الجنة. سيدي حبة في الجنة والنبي. جلنا عليك. ربنا يصلح حالك كمان وكمان. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اذكر الله. لا اله الا الله. بس عليك يا صلاة النبي عليك. والله فتح فتح عليك الاخر. ربنا يزيدك يا رب. الله الله الله. افتح لك الابواب يا رب. اللهم صل على النبي. يا سلام الواحد جسمه بشعر يا عيني يا ذهب. الله الله الله الله الله الله غزل عني والله. والسلام يا عيني يا استاذ فنان يا عم الشيخ محمد والله بيبان يا سلام بيبان حلو الله الله يفتح عليك يا ناجح ناجح طوالي والله حفلاته كلها ناجحه اللهم صل على النبي الله يا استاذ الله الله الله الله الله اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي اشرب وانبسط ليش تعاليم كده يا متعة كده يا متعة متعني ليش تعاليم والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقضون لا اله الا الله ويقطعون ما أمر الله أن يوضع ويقولون لا إله إلا الله لا اله الا الله كده شرهم يا رب كده شرهم يا رب ويكذبون في الارض واولئك لهم لعنه ولهم سوء يا رب سلم حول الله بالله حول ولا قوة إلا بالله نعم يا حبيبي نعم الله يلبس الله يعرف الجنة يا رب الله يفتح عليك يا سيدي الله الله الله الله الله الله الله صل على النبي صلاة النبي عليك الله مدد يا رب سيبه سيبه سيبه فريق الزينة غزي الله كلم الشيخ سعيد مدد يا رب مال يتابع عاوزها 100 مرة الله يا عليك. نعم. لا لا لا لا. الله يا أستاذ. الله الله الله الله. صل على حضرة النبي. اللهم صل على النبي. يا صلاة النبي. صوت من الجنة. ليس عليك. ليس عليك. الله أكبر. الله يزيدك يا رب. سجل مفيدة. نسيتها يا رب. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله النبي يا جمال النبي الله يا قرآن قرآن محكم اللهم صل على النبي وفريق بالخيالات الدنيا وفريق الدنيا في الآخرة إلا أنت صلت عليك يا صلاة النبي يا سلام يا سلام يا سلام الله الله الله الله أشرف سلام ويقول الذين كفروا صلى الله عليه وسلم ويقول الذين كفروا لولا الله عليه وسلم الله الله الله الله الله عليك. الله أكبر عليك. الله أكبر الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الله صل على النبي الله ما صل على النبي الله يا جمال النبي نعم الله يفتح عليك يا اللهم صل على النبي بشت عليك الله يزيدك يا رب العين على الجمال يا سيدنا الله يزيدك يا رب. ماشي عليك. اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. الله الله الله الله الله. اللهم صل على النبي. لفت عليك. الله اكبر. الله. اللهم صل عليه. راحتك بس. الذين امنوا. لفت عليك يا رب. الذين الله على النبي ريت عليك سيدنا. لا اله الا الله. ربنا يزيدك يا رب. يا حلاو لا ذكر الله الله ريت عليك يا مولانا. يا فضلت الشيخ يا استاذ. الله يا استاذ. اللهم صل على النبي. الله يا مولانا. يا سلام. محمد يا الله الله الله. ربنا يزيدك. ربنا يزيد شر البلاوي يا رب. يا رب. الذين طول عمرك يا بركة. دي طلعة من الجنة. عندك حق يا شندي. اللهم صل على النبي. ياتي النبي سكر. الذين آمنوا وعملوا الصالحات يكون لك. الله يا بحر. يا بركة فضل الله. الله يا بحر ملان. صل على النبي. صل على النبي. اللهم صل على النبي. الذين آمنوا نعم. الذين آمنوا وتطمئن بذكر الله. الله يا أستاذ. اللهم صل على النبي. الله الله عليك يا غالي. اللهم صل على النبي. صلاه النبي عليه. انت بقعدنا في الجنه. الله يفتح عليك. الله يزيدك يا رب. صلوات النبي. اذو البطل الثالثة. اذو البطل الثالثة كشالة جمعة. جمعة كبيرة. ليس عليك. الذين يا سلام يا سلام ده الحجر صلى الله عليه وسلم الحجر ينتج والله يقول الله الحجر الصوام ليس عليك كذلك أرسلناك في أمة قد خلت ايوه بركة طول عمرك يا رب النبي كمان نفس الاداء الحلو ده اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي يا سلام على القراءة الحلوة الله يرضى عليك دي طالعة من قلب الجنة لست عليك اللهم صل على النبي وحده اللهم صل على النبي انت هتهبلني والله والله هتهبلني ليس عليك يا رب استشهد الله الله الله الله قد خلق من قبلنا أمم لتسلو عليهم النبي أمقينا الله أكبر صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه صحتك والله الله ينور عليك صح حياك الله لتسلوا عليهم الذي أوحينا إليك يا سلام اللهم صل على النبي صل على النبي ابو داود سد الحج وفي السد يا راجل سد الحج وفي القران الحلو ده قل هو الله اكبر الله اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي تعالى شر الحاسدين والحاقدين اكشف شرهم يا رب. رب حاج جاه النبي. الله كده كده قل له الله يا قرآن اللهم صل على النبي يا قرآن مؤثر عليك قرآن طعم لذيذ اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم ولو أن قرآن صلى على النبي الله يزيدك يا رب اللهم صل عليه بس عليك يا وحش سلام الله تعليه الله اكبر بس لا ربنا فتح عليك الله الله الله الله الله ولو أن اللهم صل على النبي يا حبيبي تبكيتنا الله ضيفت عليك ملك يا رب بل لله الهدى يا عين يا استاذ ضيفت عليك عظمة الله يفتح عليه الله يفتح عليه الله يفتح عليه الله يفتح الله انت بالك بر ربنا عمار بالك بر ربنا عمار والله هو منجحك والله الله يفتح عليه الله الله الله بلسم بيجري في العروق بلسم مغذي فيتامين خام الله يفتح عليك اللهم صل على النبي الشيخ حرام الله عليك.